بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانان برزو سنجين قتاب يعني خوشويست خوشحال وبختورين بيتان دقينوا بو پیشکش کردنی زنزیره بیرو بروال دیدگای قرآن و فرموده راوو شرحی ناملکو پرتوچی یکم ثلاثة الاصول و ادلتها. برزان و خوشویستان گیشتی نسر وانو القی چلو نویمی که گتمان بپشتیوانی خوای رب العالمین باسی توسلتان لودکن لبروی اوانی خیندمان لعبادت و پرستشکان بابت چش دیگرتوا که توسل نیواندانان لبین خود و خوای پروردگار او نیواندانانو او وسیله که دیگریه بر جاروه رگادرا و شرعیه لدیدگای قرآن و فرموده و بوته زانانی اهل سنه و جماعه زارش ویا قدغکرا و بشرعیه که لنا و مسلمانانی شه پنا بخوا او وسیله که دایدنین دور لشرعی خواه رب العالمین و ردکراوه و خلچش دیکا جاجار ویا سرده چشی بوی خواهنکی کافر و مشرک دکا و لإسلام دیبات داره جارش ویا بوی بگناه و تاوان دا نسره اگر لإسلامش نیبات داره جالو پیناوی دا بپشتیوانی خواه رب العالمین دین باسی دا کن بزانین توسل لپیناسکی و معنایکی چی دا گینه توسل لزمانوانی دا بر رزان و خوشویستان زیاتر با وی دا گوتری وکو استا لوتی هندگ لزانان با من روندبتوا السبب الموصل الى المقصود او سبب هو کاری کدد گینی بمرازو بمبست والتقرب الى المطلوب والتوصل اليه برغبة نزیک بونوو گیشتن بودا خوازی و خوازیاری کمروف و کسکه هیتی برغبته و بدله. ابن منظور للسان العربي دا رحمه الله دا فرمي الوسيلة المنزلة عند الملك. وسيلة بماناي بلو بايو ديتن للاي بادشاو دا صلاة دار. والوسيلة الدرجة بمعناي نمرو بلاش دي، والوسيلة القربة بمعناي نزيق بونودي. ووسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه. كدا قتري وسل فلان إلى الله أو وشو دربرينانا أويد جيني بمعنى كسيك أجر ريجايك هو كاري شي كرتبر عملو كرداري شي كرت بيل أخواي نزيك بوا. والواصل الراغب إلى الله كسي واصلش بيد قوتري واتا أو كسي برغبته وروي كردي تخوا. ودش فرميتن لا شعري شي لبيت هنايتي فرمويتي أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلا كل ذي رأي إلى الله واسل. وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل لزمان عربي دا قوتري توسل إليه بوسيلة بمعنى أويدي أقب بكار وكردارك لكسكي نزيك بيتواب أوها درد بردري وتوسل إليه بكذا تقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه والوسيلة الوصلة والقربة وجمعها الوسائل كويكي وسائل بماناي نزيق بونوو قيشتن دي هروكو خواي رب العالمين ابن منذور دا فرمي الفرمية لقرآن بيروز دا فرمية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب والوسيلة ما يتقرب به إلى الغير هركارو شتك که بدگین تا جگل خود او پیدا گوتره وسیله ولپاشن پیشوایان ابن الاثیرش رحمه الله لپرتو کنایب که النهای فی غریب الحدیث والاثر اویش فرمویتی لدرباری او فرمودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ده فرمی اللهم آتی محمدا الوسیله بمعنی اویده ده فرمی هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء وسيلة لابن الردة بمعنى أويدي بدقينتا شتيشي يعني أتو بيقر يبر أو ريقايو أو هوكاري بكار بيني بوي بقي بشتيك ويتقرب به لين زيك بيوا وجمعها وسائل كويكشي وسائلة يقال وصل إليه وسيلة وتوسل والمراد به في الحديث القرب لفرمودكش ما بس لي نزيك بونويا لخواي تعالى من الله تعالى وقيل هي الشفاعة يوم القيامة هندق لزانان جد فرمون وسيلة كبيغمبر فرمو عليه الصلاة والسلام بوم دواب كان لخواي پروردگار طلن شفاعة تكاي روجي دوايا وقيل هي منزلة من منازل الجنة هندق جد فرمون شويني چي تايبتا لبهش دا دواب كريبو پيغمبري صلى الله عليه وسلم كالراو بسندي أهل السنة جماعة أو راي كوتاي پسنترو راجحترو صحيحترو كشويني چي برزي تايبتي بهشتا دواب كين بو پیغمبری پیشوا عليه الصلاة والسلام پیشوا راغي بي اصفانيش دفرمي الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة خو قياندنا شتي چي برغبة دلوة وهي أخص من الوسيلة وسيلة بسين تايبتر لوسيلة بساط لتضمنها لمعنى الرغبة تكهرسي وسيلة بسين معنى رغبة بدل وبونش دقينيتنو لخوي ودقري وكخوا فرميتي وابتغوا إليه الوسيلة أو زادش فرمي وحقيقة الوسيلة إلى الله راستيتي وسيلة بولا إخوة مراعاة سبيله بالعلم والعبادة أتو أو رأي بقري برو مراعاة بكي رقايا كي خواي با علم زانستي با عبادة وبرستش وتحري مكارم الشريعة وبقري أو بلو بايو برزيو خالة تايبة كانو شتا شرعية برزة كان جيب جيب كي وهي كالقربة وكن زيقبون ووايا والواسل الراغب إلى الله كسي واسلش كبيدا قوتري واسلة يعني برغبة دلوة سوى بولا إخواو روي كرديت إخواو لين زيق دبيتوا ولباشان پیغمبرش فرموتي صلى الله عليه وسلم عندك لزانا عند فرمون كالصح مسلم داهاتوا ده فرمي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة أو رأيي صحيح راز دكا ده فرمي وسيلة بو داواب كان چونك وسيلة منزلقا وشويني چي تايبتا لبهش دا جا كواتب معناي شوينو بلو درجي تايبتش دي وسيلة وكلو فرمودي در كوت لزاراوة لكن زاناني أهل السنة وجماعة دا وسيلة بويدا قوتري هي اتخاذ سبب مشروع يقرب إلى الله قرتنا بري ريقاو بدستيناني هو كاريكا كشرعي بي بشرعي خوايو نزيكد بكاتا ولا خواي ولا باشان دفرمون يقرب إلى الله وعبادة يراد بها التوصل إلى رضوانه هي اتخاذ سبب دفرم مشروع يقرب إلى الله وعبادة يراد بها التوصل إلى رضوانه سبحانه وتعالى قلت نبرو بدستيناني هكاريش الشرعية بونزيقبون والأخواي وبرستشو عبادتي خواي كبيبقيا رزامن دي خواي رب العالمين أو عبادة برستشيبوي أنجام ددي وبما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وسيلي تواو شرعي لإصطلاح حزارا ودا وبوجد قوتريك لسر زماني پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام پیمان گيشت به لو شرع دين وياساني وربازكي كجيب جيب كين كواتا وسيله برزان خوشويستان د تانين بلين بنياد نراي لسر سيكولگو لسر سيشتي يان يكم يان المتوسل إليه أويتو رؤيا كيتي دكيد دويلين زيك بيوا كأو بيجمان خوايا وهو الله سبحانه وتعالى ذو الفضل والإنعام والكرم وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ودوميا لكولج كاني وسيلي الواسل أو المتوسل كسامروفا بندكا كريغا كيدا قرتبر ديويل اخواي نزيق بيتوا اوشيان والعبد الضعيف هو العبد الضعيف المحتاج الطالب القربة من الله تعالى اوش كسبند لاوازكيا كبيداويست بوين زيق بيتوا الاخواي او الراغب في قضاء حاجة له من جلب خير او دفع شر يان اويدوي كبيداويستيشي هيا إتايبت ديوي خيرك بيبغا يان شرك اللي بدور بكويتوا كرودكات خوايو اللي نزيق دبتوا كولغي سيامش المتوسل به أو سببه كاروشتي كدقردريت بر وكوسيلو نيوان لنيوان خوتو خواي رب العالمين أوش يان لعقيدة أهل السنة وجماعة وهو العمل الصالح كارو كردو شاك كان المتقرب به إلى الله كنزيك الدخاتو بينزيك دبيا والأخواي وهو الوسيلة أوش يان وسيليا كواتا برزان خوش ويستان او اوید خوازه او مرجانه د بی بینجه وسیله توا او شرعید انجام دا او کبر وادار چی ان یکون العبد المتوسل الى الله مؤمنا صالحا او کسی ریگاده گرتبر بولای خوای او نیوانی شرعی وکو عملو کردو و عبادتی چاک دادن لنوان خوی و خوی تالی پیل نزیگ بیتوا او برواداری چاک وایا وان یقصد بعمله وجه الله اخلاصی ابی و تنها لبخاطر خوی کارو کردو و کامبکا دوام مرج ان یکون العمل المتوسل به مما شرعه الله لعباده لیتقرب به الیه وخالی دوام دبی او کارو کردو او هو کارو سببا او نوانی دایدنی لنوان خوت و خوی تا پیل نزیگ بیاوا دبی کارو کردارو هو کاریک بی کل شرع خوی جیب بیتوا خوی تعالی داینا بی و فرمانی پی کرد بی بووی پینزیگ ببیاوا لخوی رب العالمین سیمیان ان یکون العمل الصالح المشروع موافقا في ادائه لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دبی او عملو کردو چاکا شرعیش تيك بكاتوا لقر چون ادا كردني پیغمبري صلى الله عليه وسلم كردني پیغمبري صلى الله عليه وسلم لو عبادته پرست شكي يؤديه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه نلي زياد كي نلي كم كي وكو پیغمبري صلى الله عليه وسلم بكي ولا يفعل في غير زمانه الذي شرع له ومكانه الذي عين له وحدد وإلا أتى ببدعة نكي لزمن كاتكي عبادته برستشكي سببه وكاركي بغوري أو زمني پیغمبر لي كردية صلى الله عليه وسلم توجلوه بكي أو شويني پیغمبر لي كردية عليه الصلاة والسلام توجلوه بكي بو سنور أندازي پیغمبر كردية صلى الله عليه وسلم توجوه بكي أگر واد كرد أو سنة جيب جي كردية وعبادتك شرعية أگر واد نكرد أو كاتي پنا بخواي بدعي داهن راوي كد كردية كواتا روند بيتوا شت بدعي وداهات وداهن را وكان العبادته پرستش دا او انا بهج نوع جوري شي لخواي ونزيك ناختا ناخاته بل كدور الدخاته د دختماي اوي دتكاتماي اوي كخوا غضبت لي بقري لي توربه وكو خواي رب العالمين لقران فيروس فرمويتي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون معناي آياتكي وانية وكو إن شاء الله ببشتواني خواي رب العالمين لباسي وسيليت لواني أو جاري وانية شتر كرون ما كرد ودين سري كهندك أو آياتي ببلغدين نولوي أو وسيلة بدعي وخرافي وبشرعي كان كذكروا أنجام ددري لنيو مسلمانان ديكنا بلغبو أوي كأوى بلغانية وبلكو أوي ردكاته وبلغية لسره وكساني أو شتبه شرعيانا أنجام ددن خواهي رب العالمين دفرمي قلي برواداران ايوى بروابينن أي بروادارا كان ايوى تقوى إخواتان هبه ولخواب ترسين ووسيلة بقرنا بربو لخوان زيقبونا وا أو وسيلة لخوان زيقبونا وا چيا روند بيتو مفسرين يقدنقن أهل سنة وجماعة لسروي طاعة جيرالي فرمانا كاني ونكردني نهي وقدغا كاني و بتواوتي وشرعي تسليم خواي رب العالمين وديني أو بيو عبادته برستشاكان بريكو بيشي أنجام بدي أوي الأخوات ونزيق دخاتوا ولا بينا وخواي تعالى تيب كوشي وبزنجي أو جر سرفراز دبي أو أميدات بيدا دبي لباشان بابين بزانين بريزان وخوشي وستان أو وسيليا چن نوع جوري چي هيا دتوانين برين با وکو سرچی دابش دبی لودو نوع جوری سرچی جوری چیان التوسل المشروع او وسیلانی کشرعی بیگری بر و جوری چیان التوسل الممنوع او توسل هوکار و نیوان دانانی بیشرعی و قدغ کراو اوانی کوا شرعی خوای رب العالمین ریگای با ایم نشان داو اوشیان يكميان التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تو التوسل بكي بناوى زور جوانكاني خواي پروردگار بصفت برزكاني بولاي خواي لينزيق بيا وهر پارانا ودعاء كتابي بوانو بيكيو اوانا بكي وسيلة اوان شرعية وتواوى خواي رب العالمين ريقاي بيداوى كا اوت كرت براستي شرعت كرديا وكو بيغمبري عليه الصلاة والسلام شكا خواي رب العالمينش لسورة الأعراف آياتي سطوشتاد فرمي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون دفرمي خوا خاوني ناو زور جوانا كانا بو ناو زور جوانانا لبرخواي بپارينا و بيكنا نيوان لنيوان خوتان و خواي پروردگار پيوه لبري بپارينا و لينزيق ببنوا وازبين لواني كا الحاد دكن و لاددن لدرباري ناو زور جوانا كاني خواي رب العالمين و سنور بزيني دكن اوانا لداهاتو دا دقنا سزاي عملو كردارا كانيان اوزار كواتا خير رب العالمين أويل ما داواكر وبيغمبرش عليه الصلاة والسلام دفرم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة دفرم خوا نوتنو ناويهن لسطيكم أوي كوا درخيان بكاو لبريان بكاو ليان تيبقاو إشوكار بكاو با ناوكاني خواي رب العالمين لو كسي رنق بداتوا او دشيت بهشت او جار او فرمودا لصحي بخاري هاتيا كواتا صحيحة بلقية لسر اوي كمروفكان بيوستا بو ناواني خواي رب العالمين كالخوي ناوا بو ايمي فرموا لقرآن بيروس يان بيغمبر عليه الصلاة والسلام لفرمودا صحيحة كاني بو ايمي فرموا وقتوا ايما بو ناوا زور جوانانا لبرخواي پروردگار بپارينوا هروكو بخوشي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بوي لبرخواي پارايتو كرديتيا وسيلة چبووي شر خرابي لسر دفع بكاولابدا چبووي قازان جيبو بيني چبووي لخوي نزيق بكاتوا وكو بيغمبر دفر عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر خوي بخواو بد صلاتي خوي رب العالمين پناداوا يان ده فرمي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث هاواري خوي دك حي القيوم ك دوناوي خواي پروردگارن ده فرميتن بويوا داوا دكمو هانا دينن بووي رحمن بيبكيو رحمتوم دوي اي خواي رب العالمين يان اللهم بعلمك الغيب خواي بعلم بنهانو ناديارا كانت كعلمة بهمشت بنهانو ناديارا كان هي وقدرتك على الخلق بدا صلاتك كبسر همو خلقو بديهن را وكانت هي أحييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع كأويان لسنن نسائيات لصحي سنن النسائيش الباني رحمه الله بصحي دانا لصحي سنن ترمذيش بهمان شوا كبجمارة 2796 هنايت يوا لپاشان برزان وخوشوستان دقين سرعوي توسل أو جارا أوشيان كشرعية التوسل إلى الله بعمل صالح قام به الداعي كسكي لبخوايدة باريتوا بكارو كردوا شاكا كاني خوي كالبيناو خواي كرديتي بيلبر خواي بباريتوا أوشيان شرعية وسيليكا لقرآن السنية ريقا بيدراوا كأوشيان دتواني توبري بونمونا اللهم بإيماني بك خواي بو إيمانو برواي هم بتو لم خوش با وبمحبتي لك بو خوش ويستي هما بوتو كوانا كردوي شاكن عبادة خواه لم خوش با يعني وباتباع لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم يعني بو شوين كوتبوني من بو بيغمبركت محمد عليه الصلاة والسلام خواه لم خوش با يعني وبإيماني به بو إيماني كبمحمدي روانا كراوي تو بيغمبري توم هناوا لم خوش با يعني وحبي له بو حب خوش وستني من بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهم خوش با يعني خوايا چپارم بده لشر بلاي بم پاريزا خواي رب العالمين او ظالمم لكوركوا او ايشم وابوبكا اوانا هميان شرعية بعملو كردوا چاكا كاني خود چونك پیغمبران عليهم الصلاة والسلام وايان فرموا ك دفرمون الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وبروادارانش بهمان شوا هردم دلن إما بروامان هنا لو آتي خواي رب العالمين سورة آل عمران آيات شازة دلن إما بو برواي بتومان هنا أي خواي پروردگار منو همان بوا لمن خوش با لقناه تاوان كان من لعذاب آقر بمن پاريزا يعني إبراهيم پیغمبر على نبينا عليه الصلاة والسلام لسورة بقرة آيات 127-128 فرمي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم كواتب ببني أدنان وي كعبة الله ك إبراهيم بيغمبر على نبينا وعليه الصلاة والسلام لقر إسماعيل بيغمبر على نبينا وعليه الصلاة والسلام كأوكاتي بنياتي أنا وكعبة الله لسر بنما وبناغكاني خوي أو دعاو بارانويان كردبو كردو شاكي خويان كان جاميان دا كرديان نيوان لنيوان خويانو خواي پروردگار كخوا ليان ببوري ليان خوش بي وخويانو بكات مسلمانو راستقينا وأمتكيان ذريتكيان والبكا بيان كات أمتكي مسلماني لخوان زيك بلغا كان زورن لوانش أو حديثي زور مشهورو بناو بانغا كبيغمبر عليه الصلاة والسلام إي أوسي كسي كدفرم انطلق ثلاثة رهت ممن كان قبلكم سي كاز درچون لبيش إيوا حتى آو المبيت إلى غارة فدخلوه چون أشكوتيشي فانحدرت صخرة من الجبل فسدد عليهم الغار جا بردك بربو أو درقاي أشكوتكي ليقرتين أوان زانيان كقتاريان نابي أو زالكو تاية كيدا پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام هر يقلوانا هانا دبات برخواي بو كارو كردو چاكي كلبيشتر لو خواي تعالى كرديا أو جار باران وكان لي قبول دبيتن بون منيش يعني اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. دل أوزر او کسی بو باو چی زور برز بو چاکیان لگر بابی دکر دیگود من ای خوای رب العالمین کامن دهات موا آجل و حیوانکانی خومم دادوشی شیرکم لسردست را گردیگ لشوکان حتا باب مو دایکم لی بخونه و نده چون بدم من دالکان و حوصر و خیزانم پیشی داکو بابم بلام داکو بابم لنستو بون حتا بخبر هاتن بیانیکی و خواردیانه و او زردلم داکد اگر اوم لپیناو تو کردی او کرده و چاک خواه تو درگامان لیب کو و قطار من بکا لو نخوشی که درگای اشکو تکمان لی جیرای و توزک درگا کهان بو بو و دعای کهان قبول بو کواتا اوانه بلگن که اوشیان لصحی بخاریاتی بلام ایمه همو من بدریجی نینا و لبر کمیکات برزان و خوشویستان کوتا اوی با کرتی دیرین لخلال یک دو دقی و کات من بدست و نمایا وسیلی شرعی سیم كبتاني بكاري بيني التوسل إلى الله أوشيان بدعاء الصالحين بباران ودعاء بيوشاكان وآفرتان صالحة ككسيق أميدت بيهيا دچی پیدا لی پیاوی چاکا آفرتش صالحه عبادت کاره لخواترسا پیدا لی دعای خیرم بابکا دعای چاکم بابکا دعام بابکا خوالیم خوش به او ایشم بوابه و او ایشا اوها لوم رونه ده لیشو کار شرعی کنده اوان همیان دروسته وکو پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام دعوت المرء المسلم لأخیه بظهر الغیب مستجابه. اگر مسلمان ببي اوي مسلمانه كي تربزاني دعاو بارانه وي بوبكا او بدل نيايه وخواي رب العالمين لي قبول دكا وردقري عند رأسه ملك موكل فريشتيشي دياري كراو تايبت كراو بو إشوكاري للاي سريتي كلما دعا لأخيه بخير هركاتك او مسلمانه او برواداره او پیاوه او آفرت صالحه دعای بکا لو خوشکشی لو برایشی لو مسلمانشی او ملائکتا قال الملك الموکل به آمین ولک بمثلی دلی آمین خوالیت قبول که دعای که هاو نمونیویش او خیر و چاکه بوتو بیان او شر لسرد لابچه به هر نوعی که دعای کرد بی جا او براستی برزان و خوشویستان او وسیلانه بون که واگوت من شرعیه کسی او چوارینیه لعقیده اهل سنه و جماعه لوانه دابه انشاءالله به پشتیوانی خواه رب العالمین او وسیله به شرعیانه قدغه کراوانه که خلچی دی گرتبر باسی دکین و سبب و حکاری لادانی خلچیش لبواری توسل به خواه رب العالمین او كاتي التوسل بشرعيكان لو بشرعيكان كلايان داي ورويشتينا باس يوش دكينو رونيان دكينو او بلغاني اوانو شبهكاني دشيهن نوا اوي راستو دروز بو بدلني ايو الاخواي پروردگار بوا اوي هلو كم كورتي بوا لشيطاني ابليسو لمني نزاني خاوان گناه بوا لبرخواي خوم دا پاري موا لين ببوري و ايوش لدعاي خير بي بشمكن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.